لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن فاصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم الله يفتح عليك يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ عليك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وقف جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن نذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتتلين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم تُمَرُّ تصدى بما تبر تصدى بما تبر تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر تصدع بما تؤمر تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن وعبد ربك وعبد ربك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك

تفتح عليك يا مولانا لا صحرك شو معين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما سبح بحمد ربك وكن من فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تستعجله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالحق تعالى عما يشركون ولقل إنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين جمال حين تريحون وحين تسرحون ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أفلا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومن ذلك وعلى الله قصد السبيل ومنما جائز ولو شاء لهداكم لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم والزيتون والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به والزيتون والنخيل والأعناب Thank you. ففي ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخفى لكم الليل ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز ههية بمحافظة الشرقية، وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج حمادة جعفر وأولاده والمقيم بالزمرانية مركز كفر الشكر بمحافظة القليونية. أما خدمة الضيافة المميزة إدارة المتر محمد أبو المجد والمقيم بالزمرانية مركز كفر الشكر، مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح مركز الزقازيق، كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة وإلى العمد والمشايخ وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.